يقول باع شخص سيارة لمشتري وأثناء مدة الشرط زادت أسعار السيارات فهل تكون مثل تسمين الشاه والناقة؟ نمام متصل؟ لا ما هي نمام متصل. نمام متصل يعني إذا تسبب المشتري أو البائع فيها نمام متصل. يقول هل التوبة تسقط الحد حسب ما ذكر قلت للذين تابوا؟ التوبة تسقط الحد في حد الحرابة قبل أن يرفع للإمام اللي تاب قبل أن تقدروا عليه بالنسبة للحرابة، ومن تاب بعد الزينة بعد القبض عليها أو غيره ما يسقط التوبة الحد. يقول الزيادة المنفصلة تكون للمشتري، فهل يحق للبائع أخذ الثمن على هذه الزيادة بعد الفسخ؟ يأخذ ثمن المبيع أو يعيد المبيع، أما الزيادة تكون نصيب المشتري. يقول ما هو قول شيخ الإسلام في النماء؟ قول شيخ الإسلام في النماء أنه أن النماء يكون لمن كان عنده، لمن كانت عنده تلك السلعة، إذا كانت عند المشتري للمشتري، للبائع للبائع يعني. ومثل النماء المنفصل لو شخص باع على شخص قصر أفراح تمام وجعل لها الخيار مدة 6 أشهر، ثم المشتري خلال 6 أشهر أجر قصر الأفراح، فلو خرج 1,000,000 ريال له، والبائع قال أنا ما أريد الاستمرار، أو المشتري قال لا أريد الاستمرار أريد فسخ البيع، ما القصر لم يخرج مالا كثيرا، فال1,000,000 ريال هذا يكون من نصيب المشتري. فإذا قيل لماذا جعلنا النماء للمشتري ففيه غبن للبائع كذا، نقول لا ما فيه غبن. لماذا؟ لأن البائع رضي بخيار الشرط ما أجبر عليه، فخيار الشرط باختيارك، الإسلام جعل لك خيار المجلس، فإذا انتهى المجلس يلزم البيع، أنت بإرادتك وباختيارك أطلت مدة الخيار المجلس بخيار الشرط، فلك أن تلغي خيار الشرط من أصل يعني، فلا يتوهم أن خيار الشرط فيه ضرر على البائع، لا يعني هو باختياره ما حد ألزمه. نعم. يقول مزرعة التي أثمر زرعها مدة الخيار هل هي من نماء وهي من أنواعه؟ إذا أثمرت نماء منفصل، منفصل يعني منقطع. نعم. يقول نريد مثال عن نماء المتصل ولمن يكون. نماء متصل مثل أخبرناك، الشخص لو اشترى بقرة هزيلة وسمنت، أو شاة وسمنت، خيل ودرب، صقر وتعلم على الصيد، فهد أو أسد، فهد أو نمر وتعلم الصيد، أو شخ عبد وعلمته الخياطة، وهكذا، هذا نماء متصل. على المذهب النماء المتصل يكون مع أصله للبائع، عند شيخ الإسلام النماء المتصل يكون عند من تسبب في زيادة ثمنه وهو المشتري. كيف يكون له المشتري ونماء منفصل متصل به؟ يقوم. نعم. يعني يقوم مثلا الخيل قبل أن لا يكون مدربا وبعد أن درب، كم يساوي قبل وكم يساوي بعد. نعم. مثل الحين كمبيوتر مثلا، لو شخص عنده كمبيوتر وطوره ووضع فيه ثم أراد بيعه بعد الخيار، فقال له أنا أريد ما فيها، ما في برامج ما أستطيع فصلها عنها، هذه نماء له ولا لا؟ لو قال طيب أنا تعبت فيها، نقول يقوم هالجهاز الكمبيوتر قبل أن تكون فيه هذه البرامج وقبل أن تكون هذا، إذا لم تكن نستطيع فصلها، استطعنا أن نفصلها تكون للمشتري، إذا لم نستطع أن نفصلها ما تنفصل من الكمبيوتر نقومها، كم الجهاز يسوي قبل وكم بعد، ونعطي المشتري حقه. وعند شيخ الإسلام الجهاز بكمبيوتر بما فيه يكون نصيب البائع، قلت لك إذا كان يمكن إزالتها نعطيها المشتري، إذا كان يمكن تفصل نعطيها المشتري حتى لو فسدت هو يريدها. نعم.